السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لقاؤنا في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى أستكمل فيه أو أرجع فيه إلى سلسلة الإيمان باليوم الآخر والتي تتعلق بالقيامة الكبرى، والحديث اليوم أو هذه الليلة عن عقيدة ليس مقبول أبدا أن تتغير أو أن تهتز في قلب المسلم، اللي هي عقيدة الإيمان بالبعث. الإيمان بالبعث، واللقاء اليوم إن شاء الله عن البعث والنشور. البعث والنشور. طيب، البعث ماذا تعني هذه الكلمة؟ وأنا أود أن أقول قبل أن أذكر معنى هذه الكلمة، لا تستغربوا أن تطرح هذه العقائد، لأن ما كان يتوقع إنسان على الإطلاق أن يتكلم أحد في الثوابت، العقائد الثابتة الراسخة. صحيح الكلام في القبر وعذابه يعني دي حاجة يعني مش اللي يتكلم فيها، مش لازم يتكلم في مسألة الإيمان بقى، إيمان بعث قضية أقوى بكتير، إنما برضو لابد أن تذكر بها الأمة بين الفينة والأخرى. فلقانا إن شاء الله عن البعث والنشور. البعث هو المعاد الجسماني وإحياء العباد في يوم المعاد، اللقاء الجسماني، الروح ترجع للبدن يوم القيامة. طيب، والنشور، معنى كلمة النشور من نشر الميت، من نشر الميت نشورا، أي عاش بعد الموت، وأنشره الله أي أحياه، أنشره الله أي أحياه. يبقى المراد بالبعث المعاد الجسماني، النشور إحياء الموتى، هما الاثنين تقريبا لفظتين متقاربتين. طيب، تقرير هذه العقيدة بالأدلة، أول حاجة الأدلة من القرآن، طبعا أدلة لا تحصى، أدلة القرآن في هذا الباب لا تحصى، فهناخد حاجة بعض هذه الأدلة. قال الله عز وجل: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قال الله عز وجل عن هؤلاء الذين يكذبون بالبعث: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. يكذبون بالبعث فالله جل جلاله يسوق كلامهم مساق الإنكار. يعني ربنا عز وجل بينكر عليهم. يعني شوفوا بيقولوا ايه، بيقولوا حياة وما نحن بمبعوثين. فربنا سبحانه وتعالى قرر الحقيقة، حقيقة البعث بأسلوب غاية في القوة بفضل الله عز وجل وغاية في التأثير. فقال سبحانه ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الذين كفروا بالبعث سيذوقون العذاب يوم القيامة. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قد خسر الذين كذبوا بالبعث، قد خسر الذين كذبوا بأنهم سيمثلون بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. التفريط أنهم كانوا يكفرون بها ويكفرون بالبعث ويكفرون أنهم ينشرون وتعود الأرواح إلى أجسادهم وأنهم يقفون بين يدي الله تبارك وتعالى. رأس هؤلاء من؟ الملاحدة. رأس هؤلاء الملاحدة. طب الملحدين موجودين؟ موجودين، ولهم دعوة موجودة، وهناك أناس يعني كثيرون إن شاء الله بإذن الله فتنتهم دي لن تجد أبدا تربة خصبة في مصر ولا في العالم الإسلامي إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. إنما أنا بقول يا جماعة لسيما الشباب ممكن تلاقوا الكلام الإلحادي والفكر الإلحادي ممكن ينتشر بين الشباب. فإحنا محتاجين إن إحنا نتمسك بعقيدتنا، نحمي نفسنا أولا حتى إذا جاء أحد عنده شبهة ما فيش حد يقدر يفتنه ويصد عن دين الله عز وجل. وقال تعالى أيضا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هو دايما كده الناس اللي بيقيسوها بالعقل ما يقدروش يتخيلوا ان الرفات ربنا عز وجل قادر انه يبعثه. قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة فسينغضون اليك رؤوسهم. يعني فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة الذي يعيدكم الذي خلقكم فسينغضون اليك رؤوسهم. يعني اسلوب استنكاري وفيه احتقار للمتكلم كده. فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا. يوم يدعوكم، الدعوة هنا بمعنى ايه؟ بمعنى نفخة الصور الثانية اللي هي نفخة ايه؟ نفخة الاحياء. فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا. يعني ما في اللي في القبر قعد الاف السنين مش هيعرف ان ولا هينتبه انه قعد الاف السنين. وقال الله عز وجل ايضا بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. وقال الله عز وجل قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. وقال الله عز وجل أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. وقال الله عز وجل أيضا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال الله عز وجل في سورة من أشهر سور القرآن الكريم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. دائما الذين يحكمون عقولهم لا يستوعبون أن الله عز وجل قادر أن يحيي العظام وهي رميم. قال الله عز وجل أيضا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. آيات كثيرة جدا لإرساء عقيدة البعث والنشور. طيب تعالوا نشوف بقى الأحاديث. الحديث يعني كثير منا بيشرح الآيات وبيفسر الآيات عشان كده أنا موقفتش كثيرا مع الآيات. في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. تخيلوا تخيلوا أن ربنا عز وجل بيخبرنا أن هناك من بني آدم من يكذبون الله وهناك من بني آدم من يشتمون الله. يكذبون الله ويشتمون الله. ربنا تبارك وتعالى بيبين كيف ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. يبقى أول الخلق أنتوا يا بني آدم. إن ربنا عز وجل أوجدكم وخلقكم أتظنون أن إعادة بعثكم شيء صعب على ربنا شيء يعجز ربنا؟ طب أول الخلق اللي أهون منه إن ربنا عز وجل يبعثكم. يعني أهون على الله أن يبعثكم وكل شيء عليه يسير سبحانه وتعالى. وكل شيء عليه يسير لي زي ما خلقكم أول مرة يستطيع أن يعيدكم كما خلقكم أول مرة يستطيع أن يعيدكم. يقول فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد سبحانه وتعالى. وأيضا في مسند أحمد وفي سنن ابن ماجه، وصحح الحديث الألباني في السلسلة برقم 1099 من حديث بشير ابن جحاش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه، أي على البصاق الذي في كفه، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: بني آدم. أرأيتم أسلوب التصغير؟ أيوة أنت صغير يا ابن آدم. بني آدم أنى تعجزني وقد خلقتك مثل هذه، أنى تعجزني وقد خلقتك مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. إذا بلغت الروح التراقي، بلغت الحلقوم، يعني خلاص بتموت، قاعد تجمع من المال وتمشي على الأرض متعاليا متكبرا، تجمع من الدنيا وتجمع من المال وللأرض منك وإيد، وتكنز المال وبعيد عن الله عز وجل، وفي لحظة الموت تقول أتصدق وأن أوان الصدقة، قد فات أوان الصدقة. يبقى الشاهد في هذا الحديث أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، أن تعجزني، يبقى الله عز وجل لا يعجزه شيء. وروى الحاكم من حديث ابن عباس بإسناد حسن أن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء، العاص اللي هو والد عمرو بن العاص، أخذ عظما من البطحاء، عظم ناس ميتة، ففته بيده، في العظم لما يطول للأمد عظامنا دي التي في أجسادنا حينما نموت ويطول الأمد ويطول الزمن تذوب الأجساد وتتحول إلى تراب، اللحم يتحول إلى تراب ثم تتحول العظام إلى تراب، عظام تبدأ العظمة الجامدة دي تضعف تضعف تضعف تتفتت قابلة للتفتت ثم تتحول إلى تراب. إلا عجب الذنب، واتفقنا يعني قلنا قبل كده عجب الذنب يعني اللي هو عظماية صغيرة جدا في العصعص في آخر العمود الفقري عند كل إنسان، ومنها يركب الخلق يوم القيامة. فأما العاص بن وائل مسك عظماية وفتتها في إيده كده، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحيي الله هذا بعدما أرى؟ هل ده يمكن ربنا عز وجل يحييه بعد ما صار فتات زي ما انت شايف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم، يميتك الله ثم يحييك، البعث هو، ثم يدخلك جهنم، لأنه بيكذب بالإسلام ويكذب بالرسول ويكذب بالبعث ويكذب. قال: ونزلت الآيات من آخر ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذه الآيات الأخيرة في سورة ياسين من أولها إلى آخرها تتحدث عن عقيدة البعث، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي خلق نفسه، نسي كيف خلق. قال من يحيي العظام وهي رميم قد صارت رمة وتفتتت؟ قل له يا محمد يحييها الذي أنشأها أول مرة. يعني أنت إن ما كانش عندك عقل خالص وبتفهم فنفهمك إن الذي خلقها أول مرة هو الذي يعيدها وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. وضرب لنا الذي جعل لكم، شوف بقى الـ الـ الـ الـ العبرة، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. حد يتخيل إن الشجر الأخضر ممكن تخرج منه النار؟ حد يتصور ان الشجر الاخضر ده ممكن يستعمل في ايقاد النار؟ اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثله؟ هو في حاجة بتعجز ربنا سبحانه وتعالى؟ بلى وهو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. عظام رميم عودي كما بدأتك أول مرة تعود، كن فيكون، كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحانه وتعالى. طيب يبقى احنا الوقت خدنا أدلة من الكتاب والسنة، ودي يعني حاجات منتقاة وإلا في الأمر أكبر من ذلك. النقطة الثالثة، يبقى الأولى ما معنى البعث والنشور، الثانية أدلة البعث والنشور، النقطة الثالثة كيف يكون البعث، كيف يكون البعث. ركزوا معايا يا جماعة، قبل النفخة الثانية احنا عندنا زي ما خدنا في درس سابق قبل كده لو فاكرين من زمان قبل رمضان، قبل النفخة الثانية ينزل الله ماء كالطل. الطل اللي هو ايه؟ الندى. ينزل الله ماء كالطل من السماء فتنبت الاجساد كما تنبت البقل من شيء يسير يبقى من كل انسان وهو ما يسمى بعجب الذنب. تنبت الاجساد كما تنبت البقل. ايه البقل دي؟ حباية الفول، البقوليات، زي ما بتنبت هينبت جسم الانسان. طب ايه البذرة اللي بينبت منها الجسم؟ ها؟ ايه البذرة؟ عجب الذنب. طب الكلام ده فيه؟ اهو ده حديث في مسند احمد، في رواية مسلم من حديث ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40 ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال وليس من الإنشاء وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وفي رواية أخرى ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. أصغى ليتا يعني أمال صفحة العنق، ميل براسه كده عشان يسمع، ميل براسه يعني يا ريت تبقى الحلقة دي متصورة عشان أوري حضراتكم أو أبين لحضراتكم إزاي، ميل براسه كده. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس. يلوط حوض إبله قاعد بيصلح شأن حوض إبله، ثم يرسل الله مطرا، أو قال ينزل الله كأنه الطل أو الظل. في راوي هو الذي شك في الرواية. فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظروا. ماشي يا جماعة؟ يبقى دلوقتي دي مسألة كيف يكون البعث. في رواية البخاري قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب فيه يركب الخلق، يعني في العجب، في عجب الذنب فيه يركب الخلق. في رواية منه يركب الخلق كأنها بذرة والأجساد بتنبت عليها. وفي لفظ كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب. يا جماعة والله احنا مفروض نزهد في الدنيا شوية ونفوق لحقيقتنا. انا عايز كل اخ وكل اخت دلوقتي كل واحد فينا يبص لنفسه. ايوة بص لنفسك كده، انظر لجسمك، انظر لمنظرك، وبص ايدك هتبلى وهتتحول الى تراب، عينك هتبلى وتتحول الى تراب، شعرك هيتحول الى تراب، جسمك كله هيتحول الى تراب. كل هذا يتحول الى تراب. سبحانك ربي، وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق، منه خلق ومنه يركب. سبحانك ربي. ومن طريق ثالثة إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا فيه يركب يوم القيامة. قالوا أي عظم هو؟ قال عجب الذنب. وعند الحاكم وأبي يعلى قيل يا رسول الله ما عجب الذنب؟ النبي عرفه عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه يا جماعة، صلى الله عليه وسلم، قال مثل حبة الخردل. ده شيء ضئيل جدا جدا جدا. والعجب أو والعجب في لو قلناه مثل عجب الذنب بفتح العين المهملة وسكون الجيم يقال له عجم، وهو عظم لطيف في أصل الصلب، وهو رأس العصعص، وهو مكان رأس الذنب من دواب الأربع، من الدواب اللي هي ذوات الأربع. فلا يبقى من كل إنسان إلا عجب الذنب، أما باقي الجسد فيبلى. ومعنى هذا إما أنه يفنى أي تعدم أجزاؤه بالكلية، أو أنه يستحيل يعني يتحول فتزول صورته المعهودة فيصير على صفة جسم التراب، ويكون حينئذ عجب الذنب بمثابة قاعدة الجدار، فهو قاعدة بدء الإنسان، أو بمثابة البذرة في الأرض، ينزل الماء فتنبت من مكونات الأرض فيحيا كل إنسان بجوهره، ولا يحصل العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء عظمة من كل شخص لتحصل إعادة الأرواح إلى نفس الجسم، إلى نفس الجسم لا إلى أمثال الأجساد، كما نقل ابن حجر عن ابن الجوزي عن ابن عقيل، والكلام ده في فتح الباري طبعا، اللي عايز يشوفه عايز يرجع للحديث رقم 4814. ماشي يا جماعة؟ طيب، يبقى دلوقتي كيف يكون البعث؟ إن هذه الحقيقة وهي أن إنبات الأجساد من التراب بعد إنزال الله الماء يماثل إنبات النبات من الأرض إذا نزل عليها الماء من السماء. سبحان الله، حقيقة قررها القرآن في أكثر من موضع على فكرة. قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. يبقى ده واضح جدا، المشاماة على بين إعادة الأجسام وبين إنبات النبات. وقال الله عز وجل: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. سورة فاطر. يبقى ربنا عز وجل يرسل الرياح فتحرك السحاب، فالسحاب ينزل مية، المية تروح على الأرض، الأرض تصير بها حياة تنبت، كذلك النشور. يعني ايه كذلك النشور؟ نشر الأجساد وهو إحياء الأجساد. وقال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. طيب، النقطة الرابعة: ما لا يبلى في القبور. احنا قلنا ايه؟ عجب الذنب، صح؟ ايه كمان؟ الارواح. ايه كمان؟ ثلاثة: اجساد الانبياء لا تبلى، اجساد الانبياء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم واحنا بنروح كده ونقف قدام القبر ونزور النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم موجود جوه بشحمه ولحمه وشعره وهيئته اللي مات عليها عليه الصلاة والسلام. ما بين الزائر والنبي عليه الصلاة والسلام إلا مترين ثلاثة أو مترين حسب بقى كل واحد، ما بين كل واحد يزور النبي والنبي إلا حاجة بسيطة جدا. يا سلام، طب لو نشوفه صلى الله عليه وسلم. طبعا ممنوع نبش قبر النبي لأن النبي عليه الصلاة والسلام جوه باطن الأرض. النبي دفن إيه؟ دفن شقا دفن شقا. شقا يعني احنا عندنا طريقة الدفن حاجتين، لحد وشق. اللحد زي اللي بتفنوها في البقيع كده، البقيع بيقوموا عاملين حفرة عميقة تقريبا ارتفاع حوالي مترين، وبعدين حفرة لجوه كده هي دي اللي بتحط فيها الميت. انما الشق حفرة مباشرة، يعني الميت بيتحط، يعني احنا ما فيش حفرة جوه حفرة، لا الحفرة اللي بيتحفر فيها بيتحط فيها الميت وبعدين يهال عليه التراب. النبي عليه الصلاة والسلام دفن كذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما يتخيلش انسان ان لو فتحنا باب القبر هنلاقي النبي جثته على الارض، لا ده جوه الارض عليه الصلاة والسلام. اجساد الانبياء. اوس بن اوس في السنن الاربعة، حديث باسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم ان افضل الايام يوم الجمعة، فيه خلق ادم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يعني إيه؟ يعني قد بليت. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. يبقى أجساد الأنبياء إيه؟ من الأشياء التي لا تبلى في القبور. أربعة الحاجات التي لا تبلى في القبور: أجساد الشهداء. أجساد الشهداء في من أعظم كتب العقيدة اللي أنا بحبها صراحة جدا كتاب معارج القبول، الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، يقول في المعارج: وقد ثبت أيضا في أجساد الشهداء أنها لا تبلى. أنها لا تبلى أجساد مين؟ الشهداء. ثم ساق حديث البخاري قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال لي ما أراني إلا مقتولا. حديث جابر في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحنا حديث يعني فأصبحنا وكان أول قتيل، فدفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، يعني اللي تغير بس أذنه، إنما كل جسمه كما وضعته. يعني مش أذنه كمان، ده بيقول إيه؟ غير هنية في أذنه. هنية يعني إيه؟ هنية شيء يسير جدا في أذنه، هو ده اللي إيه؟ تحس كأنه ذاب في. قال ابن حجر: وفيه كرامته بوقوع الأمر على ما ظن، وكرامته بكون الأرض لا تبلي جسده مع لبسه فيها، والظاهر أن ذلك لمكان الشهادة. يعني العلماء عللوها بإيه؟ بالشهادة، ربطوها بإيه؟ بالشهادة. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي أربع عناصر: معنى البعث والنشور، أدلة البعث والنشور، كيف يكون البعث، ما لا يبلى في القبور. خمسة سؤال: هل يعود الإنسان إلى خلقته السابقة أم أن البعث خلق جديد؟ يا جماعة يعني دلوقتي لما نموت ونبعث يوم القيامة هنبعث كل واحد بشكله ولا هيتخلق خلق تاني مختلف، خلق مختلف؟ إن العبادة يخلقون خلقا مختلفا شيئا ما عما كانوا عليه في الحياة الدنيا، من ذلك أنهم لا يموتون مهما أصابهم البلاء، في اختلاف في الصفات وفي التركيبة وفيما يجري على الخلق الجديد ده. يقول الله عز وجل: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وفي السلسلة تعلمون المعاد إلى الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إلى الجنة والنار وإقامة لا ظعن فيها وخلود لا موت في أجساد لا تموت. يبقى هذا أول حاجة، أول اختلاف في الخلق، أول اختلاف في الخلق اللي هو بعد البعث، أنهم لا يموتون. اثنين، إبصار العباد ما لم يكونوا يبصرون، يعني في حاجات احنا ما بنشوفهاش هنا انما نشوفها في الآخرة ان شاء الله زي الملائكة. ثلاثة، أهل الجنة لا يبصقون، لا يتغوطون، لا يتبولون. يبقى دي ثلاث حاجات اختلاف بين الخلق بعد البعث وفي الحياة الدنيا. أول حاجة أنهم لا يموتون، اثنين يبصرون ما لم يبصروا في الدنيا زي الملائكة، الحاجة الثالثة أن أهل الجنة جعلنا الله إياكم منهم لا يبصقون، لا يتغوطون، لا يتبولون، مفيش حمامات. أمال إيه؟ أمال إيه؟ الإخراج عبارة عن رشح كرشح المسك. ده تغيير في التركيبة. النقطة رقم 6، أول من تنشق عنه الأرض. والنقطة رقم 7، تحشر الخلائق جميعا إلى موقف القيامة. النقطة رقم 8، يبعث كل عبد على ما مات عليه. إن شاء الله بإذن الله الكلام ده كله هنلتقي به في لقاء لاحق بإذن الله تبارك وتعالى. ويعني أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله. لا تنسوش يا جماعة، أول كلام في أول من تنشق عنه الأرض ده لما يحصل بقى البعث، أما يحصل البعث هنشوف مين أول من تنشق عنه الأرض، وبعدين بعد كده هندخل في موضوع الحشر إلى الله تبارك وتعالى، وإن إزاي إن كل إنسان هيبعث على ما مات عليه، وإيه الأثر الإيماني الذي ينبغي أن يدخل في قلوبنا يعني في إزاء هذا الموقف. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يستعملنا وإياكم جميعا فيما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إن شاء الله يعني نحاول بقى في اللقاءات القادمة التركيز على العشر الأوائل من ذي الحجة، بس أنا حبيت بس الحلقة الدرس ده يكون عشان بس أفكركم إن إحنا في سلسلة أصلا شغالين فيها، إنما العوارض اللي حصلت إن إحنا اتكلمنا عن الإمام البخاري ودي بس عشان المواقف يعني سببت حرقة كده في القلب الإنسان، فلابد إن الإنسان ينفس يعني قضية تعرضنا ليها، فأكيد بالتأكيد إحنا كلنا كنا محتاجين نسمع حاجة عن الإمام البخاري. جزاكم الله خير وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.